فحاشا أن تكون أولياء الله بهذه المثابة. فهذا ظن أهل الأوثان، هذا الظن أن الأولياء يستجيبون دعاء من يدعوهم ويستجد بهم ويكشفون كربه، هذا ظن جاهلي، ظن أهل الأوثان. برأ الله الأولياء وبرأ الله جميع المؤمنين من هذا الضلال. هكذا قال، كذا أخبار الرحمن. ذلك ظن الذين كفروا فويل الكافرين من النار. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قول مشرك العرب، ما نعبدهم إلا لقرب الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولئن سألت ما خلق السماوات والأرض يقول الله. فهم يعتقدون فيهم ما لهم تأثير مباشر من ذات أنفسهم، وإنما هم شفعاء لهم جاه ومنزل عند الله. وهذا الأخير توجد إلى بالإضافة إلى ما عند القبوريين من الخرافات، منها هذه أن لهم جاه عند الله، اللهم بجاه فلان، اللهم بحق فلان، إما يدعون مباشرة وإما يتوسلون بجاهه عند الله تبارك وتعالى ومكانته ومنزلته عند الله. والله للأنبياء منزلة عند الله ومكانة عظيمة عند الله، والأولياء منازل عند الله تبارك وتعالى، كلهم بحسب ما تقدم في الله من إيمان وطاعة لله عز وجل. البراتب تفاوت. فالصوفية أعتقدون في أن هؤلاء يشفعون لهم لأن لهم جاه ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم. هي نفس شبه المشركين وزادوا عليها، هذه من شبه المشركين. والمشركون يعترفون بأنهم يعبدون غير الله، يعترفون بأن الدعاء عبادة، وأن الذبح عبادة، وأن النذر عبادة، وأن الطواف عبادة، والقربات التي تقرب إلى الأوثان يعترفون بأنها عبادة. وهؤلاء يفعلون أسوأ من فعل الوثنيين ويقول ما هي عبادة، مغالطة وصفة، مغالطة وصفة. وإلا بالواقع هي في لغة القرآن والسنة والسلف الصالح عبادة، فإن تقربوا إلى الله فهي من أفضل العبادات، وإن تقربوا بها إلى غير الله فهي من أخبث أنواع الشرك. ما نعبد إيش العبادة؟ يذبحنا وذبحنا وندرنا، ما نفعل هذا إلا ليقربنا هؤلاء، نذبح لهم، ننظر لهم، ندعو لهم، نستغيث ليقربنا إلى الله. هم ما يقدروا يفعلوا شيء، فهم يتوسلون والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل حاجات ويشفي القربات، هم ما بيقدروا شيء. لكن هؤلاء يعلمون الغيب صرفهم في الكون ويكشفون الصروب، كما تأتي في الأقطاب والأوتاد، كبر بكم الكلام عن هذا. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذني. هذا كلام موحد، هذا كلام موحد، ولكن يعلم أن قومه، عقيدة قومه أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله. لهذا قال أأتخذ من دونه آلهة، هم اتخذوا يعني أوثانا من دون الله آلهة، إن يرزق الرحمن بضر لا تغني عنهم، تعتقدون فيهم أنهم يشفعون، وأنا أقول أنهم لا يشفعون ولا ينقذون من ضر ولا يغنون عن من يدعوهم شيئا أبدا. الشاهد أن هذا كلام موحد، لكن يأخذ منه أن عقيدة قومه شركية كفرية، يعبدون الأوثان ويعتقدون أنها تشفع لهم عند الله. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يكذبون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل أنهم قتلوا فقال ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم أهلكهم الله تبارك وتعالى. فإن ذكرى ما ليس من شأن قد نفر ولا تحرمي من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله. يدعو عربي دعاهم والاستمداد منهم إشرار ثم الله تبارك وتعالى إذ لا قادر على دفع الضر غيره ولا خير إلا خيره سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل التوحيد المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فمن تدبرهما أدنى تدبر تبين له الفرق بين الحق والباطل وبين عقائد المؤمنين الموحدين وبين عقائد أهل الشرك والضلال والبدع. فالأمر واضح، إذا كان الله يأمر نبيه أن يبين للناس أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهذا يجوز اعتقاد في غير محمد؟ لا يجوز اعتقاد هذا محمد، يجوز اعتقاد في غيره. فهذا حول يتعلق بكثير من الناس يسمى أولياء، وكثير منهم ليسوا أولياء، كثير منهم أولياء الشيطان. قرأوا كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فلا شك أن كثيرا من هؤلاء أولياء الرحمن، لكن لا يضعون هذه الأفاعيل وهذه الضلالات وهذه الشركيات التي يفعلها من يقدسهم ويغلو فيهم وينزلهم غير منازلهم. هم عباد الله، هم فقراء إلى الله، الله خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويكافئهم يوم القيامة بأعمالهم، يحاسبهم على القليل والكثير، وهم عباد الله تبارك وتعالى. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم سيسألوا، حتى الأنبياء يسألون، فلا نسألنا الذين أرسل إليهم ولا نسألنا المرسلين، كلهم سيسألون، حاسبون أمام الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا حال الرسول ويقول لهم قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ايش تبون بعد هذا؟ ماذا يريد هؤلاء؟ إذا كان هذا محمد أفضل مخلوقات الله وأقرب الناس إلى الله وأعلى الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويصدع بها صريحة واضحة يرددها المسلمون في مساجد مبنية في كل زمان ومكان. كيف نعلم من هذه الآية؟ ما معناها؟ فين العقول؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قالوا تعلم الغيب، قالوا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا القرآن الذي أعطاه الله إلى محمد، ما يعلم الغيب إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يستجيب الدعاء إلا الله، ولا يكشف الكروب إلا الله، والمشركون لا يعرفون هذه الأشياء ويعترفون بها، يقررهم الله بأشياء يدينون بها ويعتقدونها. كيف يصير في المنتسبين الإسلام من يجعل هذه الأشياء ويقع في ضلال يصادم القرآن مصادمة صريحة تماما لا يصادمها أهل الأوثان؟ وما كفاهم هذا الشرك والضلال في هؤلاء الأشراء عند الله، بل جعلهم أربابا مع الله، يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب ويتصرفون في الأقاليم ويحكمون في البشر، واحد يحكم في عالم الملك وواحد في عالم الملكوت وواحد في إقليم يوزعونهم على ما في الأوساد، الأوساد اختلفوا فيهم في أحد وظائفهم، يعني تجد عند قوم وظيفة وتجد قوم آخرين، فهم الأوساد سبعة، كل واحد منهم في إقليم، يعني تقسم الدنيا إلى سبعة أقاليم، كل إقليم تحت سلطة وهيمنة واحد من هؤلاء الأوتاد، أوتاد الحمير، هؤلاء أوتاد الحمير، ما أوتاد الدنيا وأقطابها، دجل كذب وساخر، نعوذ بالله، كل واحد يعني وسط، يعني سلطان بلده حاكمه مهيمن عليه يملك ضرهم ونفعهم فيهم ويتم كل شيء، آلهة، هذا والله ما بلغوا لا يهود ولا نصارى ولا وثنيون، ليش؟ هذه عقائد الملاحدة أنا ذكرت لكم أن واحد جاب لي كتاب مليء بالكرامات سموه كرامات خرافة أساطير، ومنها أن عبد القادر يمشي مع الله على شاطئ نار وبعدين الله انزلق في رجله فيصبح أنقذه انتشله عبد القادر. وبعدين يعني ملك الموت أخذ ابن امرأة فجاء قال فينك ابنه مات شارب ملك الموت فحدثه بعصاه في السماء ومع زنديل في أرواح الأبوات فطارت هذه الأرواح ورجعت كل روح إلى صاحبها. هذا واحد يؤذيه الصبيان هذه في كتبت هذا العصر كتبها أن بهذه في كتاب جامعة ثلاثة أولياء إنه مر بالشارع والتفع للصبيان يقلقونه بالتجارة فقال يا ملك الموت إن لم تأخذ أرواح هؤلاء وإلا لأصحبنك من دين الملائكة فأخذهم فورا. طبعا هذا ناقشت بناقشة طويلة وربما مرتكم بها هل الكرامات هذه الكرامات التي يريدون من أهل التوحيد أن يؤمنوا بها وهي خرافات يخجل منها الوثنيون. هذا زنادقة زنادقة الأولياء وراء منهم القرآن بريء منهم الإسلام بريء منهم المسلمون بريئونهم كيف أوجاد أطفال أو إلى آخره ونجباء وإلى آخره والكل جماعة مجموعة منهم رضيها بعضهم بدون وضائف ما تجي وضائفهم كل دليل وكذب. نعم تقرأ. وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الأرض والله لا شيء من هذا كل هذا كذب ودجل. نعوذ بالله نعوذ بالله من قوم لا يريدون بالإسلام وأهله إلا الدمار. فهذه العقائد إذا دخل في في في دين قوم ماذا يبقى لهم؟ ماذا يبقى لهم؟ لا يبقى لهم شيء. ولهذا تجد هذه عند كثير من الصوفية ما يكون عندهم كلهم عند كثير من الصوفية والتيجانية عندهم شيء كثير من هذا والمرغمية والنقشب إلى آخره. التيجانية عندهم هذه العقائد المرغمية عندهم هذه العقائد في السودان ويعتقد أحد خبارهم أنه هو الله أنه هو الله كنت عين وجود القدس في أجل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله فالعرش والفرش والأفواه أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي كل فضل السماء الكون مرتفعا فإنما هو مني وإقبالي. ولهم قصائد إن هذا أطفأ نار إبراهيم بسفلتي وهو الذي أنجى نوح بسفينتي وهو الذي فعلوا فعلوا فعلوا يذكر أحداث الأنبياء كلها من تصرفاته هو. هذا زنادقة. وبعدين يأثرون هذه الزندقة ويصبح على معبودين من دون الله يجهر بهذا الكفر وهذا الإلحاد وهذا التأليل لنفسه ويسلم له. هذا الروحية هذه جثة بالصوفية جثة قتل المسلمين. الناس قالوا عن اكتساح التثار في العالم الإسلامي وإسقاط الخلافة كان نتيجة لمكايد الروافض من العلقمي وغيره وفعلا كان هذا لهم دور قديم في المكايد ولكن أرواح المسلمون في غاية الانهيار بسبب الفكر الصوفي بسبب الفكر الصوفي. فلا شك أن الروافض خططوا فعلوا هذا لكن لو كان قبلهم أمة ما تنفذ هذه الخطط. لكن قبلهم أمة سحقها التصوف تماما. وأعجبني هذا كلام الرجل لو كتبت التصوف ورد هذا إلى مكايد الصوفية في الدرجة الثانية وإلى ضياع المسلمين على أيدي الصوفية في الدرجة الأولى. كان المرأة تأتي البيت مليان رجال وتسوقهم كما تسوق الشياك فينهم؟ راحت الرجولة كل شيء حطمت الصوفية. ويأتي الجندي من التتار لبيت مليان من الرجال يقولهم طبقوا مكانكم حتى آتي السكين لأذبحكم فيذهب ويأتي للسكين وهم مسلمين يدبحهم كالدجاج كالدجاج. لأن الصوفية سحقتهم سحقا ما أبقت فيهم رجولة ولا شيء. فطبعا يقول هذا الشكل ماذا يبقى فيه؟ لا رجولة ولا خلق ولا دين ولا إسلام ولا شيء. ما فيجب أن يجاهد الدعاة إلى الله في إنقاذ المسلمين من هذه العقائد الخبيثة التي سهلت لأعداء الإسلام احتلال بلدان المسلمين. بل كان بعض من ينتمي إلى الولاية من يسلم في بارك الله فيك استسلام المسلمين للنصارى بدون مقاومة المستعمرين. نمت أنا في الليل جاء الولي الفلاني وقال قل لأصحابك وجماعتك يسلمون مدينتهم وبلدهم فإن هذا قدر الله لا يرد. طيب اليوم فيسلمون قدام غثاء قدام غثاء. الآن خفت هذه الأشياء بسبب الدعوة السلفية. ليس هناك فرق بأي دعوة من الدعوات الموجودة الآن في ذهاب وتلاشي كثير من البدع إلى الدعوة السلفية. فعلى الناس الدعاة إلى الله أن يتبنوا المنهج السلفي. وأول شيء يفكرون فيه إنقاذ الناس من التجارية والمرغمية والنقشبندية والكهروردية وهذه الطرق الصوفية الخبيثة التي تفتك بالمسلمين أكثر من تفتك أعداء الإسلامين. هذه لا تفتك فيهم أي مقاومة لأعداء الإسلام بل استخباء والإسلام. حتى لو أرادوا المقاومة فإن هذه العقائد لا تحملهم لأن ينصرهم الله تبارك وتعالى بل تأهل لتفسح المجال لأعداء الله أن ينتصروا عليهم بسبب تسليط الله على هذا الغثاء. لأنهم لا وزن لهم عند الله تبارك وتعالى ولا يبالي الله بهم في أي واجب هلكوا حتى يخرجوا من هذه الدوامة التي أوقعهم فيها هؤلاء الزنادقة الذين اخترعوا هذه العقائد. واستقبلها كثير لا أقول كل المسلمين استقبلها هذا الغثاء بكل ترحاب. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يدركوا العالم الإسلامي في الهند وباكستان والسودان ومصر وسوريا عقائد أكثر الصوفية على هذا الضلال. وأنت تقرأ في كتب الشاميين وفي كتب السودانيين وفي كتب المصريين وفي كتب الهنود والباكستانيين تجد هذه الأقارب تجدهم. وأنا في رحلة من الرحلات إلى السودان جمعت كتب الطرق وانكرت بينها فوجدت كلها تستمر في واحد الوجود. وقرأ الشيخ ضياء الرحمن في الجامعة الإسلامية الآن قرأ كتب الصوفية الهنود البريلية والديوبندية وغيرهم ووجد كلها تشترك في عقيدة الحلول ووحدة الوجود. وعبد الرحمن الوكيل درس في كتابه هذه الصوفية فوجد الطوائف الصوفية كلها على هذه العقيدة الضالة. فتأتي الدعوات غير الدعوة السلفية تربط على أكتاف هؤلاء الضلال وتقول أنتم سادتنا وأئمتنا وإخواننا وتعالوا اقفوا معنا ضد الكفار وهم أخبر من الكفار وأضلوا من الكفار. فيجب إنقاذ هؤلاء من هذه الضلالات وإصلاحهم وبإصلاح هذه الطوائف تقوم الأمة الإسلامية حكومة وشعوبا. وبغير هذا العلاج العلاجات كلها فاسدة وحيل وكذب وشعوذة. نعم. وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوسادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغلف للناس فهذا من موضوعات نفسهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى الاختصار. هذا الرجل من الله عليه ودرس هذه الكتب واستفاد منها وقدم هذا الكتاب وقد طرح والحمد لله ابحثوا عنه تجدونه كتاب صلى الله عليه وسلم حققه أخونا علي الرضا في المدينة. بعضهم قدم له الشيخ الفوزان كتاب جيد جدا. لكن الرجل عنده فيه أشعرية فيه أشعرية فنسأل الله أن يغفر له يعني طبعا أشعرية في وقته وإلى وقتنا هذا لها شبه كثيرة جدا تضلل الناس وتوهم كثيرا من أهل الخير أنها عقيدة حقا وهي عقيدة فاسدة باطلة. العقيدة الأشعرية هذه عقيدة جهم بالخفوان تعقيد صفات الله ما هي إلا عقيدة جهمية. فهذا الرجل يعني قدم في ميدان توحيد العبادة هذا الكتاب غفر الله له وبقي عليه أشعرية ما لديه لأي حد وصل فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه وهي ضلالة لا شك. فإذا قاسوا فاحذروا ما فيه من عقائد أشعرية. نعم وأظن نبه عليها المحقق نبه عليها. سيف الله على من كذب على أولياء الله كما يقول الله. الله عنكم قال رحمه الله والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور. يعني هنا يعني هذا القليل سمعت مثلا الأول وأنا عليك من كلام الشيخ الإسلام تيمية أنهم يلزمون الغوث أن الغوث واحد وهو قاعدة تصرح للناس فيما سبق أن الغوث واحد والأوتاد أربعة والأقطاب سبعة والأبدان أربعون والنجباء 300 وهو لا شيء من هذا. كل هذا كذب أساطير كلها خرافات وأساطير وأساليب تنبع من ميادين الإلحاد. نعم قال رحمه الله والمقصود ان اهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الامور الشركيه التي عرفت بها البلوى واعتقدها اهل الاهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الامور الشركيه لقال الكتاب هو الحين يواجه من يقولون ان هذه عقيده دين خامس انتم جئتم بشيء ما سبقتم اليه. فشاف هذه الاقوال من ائمه المذاهب فقد تكلم كثير وقال ان العلماء ما زالوا ينكرون هذه الضلالات وهذه الشركيات. ومنها ما نقلت لكم ان هؤلاء العلماء الذين تقدم ذكرهم فاين افتراءكم علينا انتم تفترون علينا. طبعا الدجاجله يروي يعني في صفوف العوام ان هذا دين جديد تحريف لكتاب الله وتحريف لسنه رسول الله وهم خوارج وهم يبغضون الرسول وأكاذيب وإشاعات يعني خبيثة جدا. فيضطر المصنف أن يواجه هؤلاء مثل هذه النقول. وقد نقلوا الكثير والكثير من كلام العلماء من مختلف المذاهب أننا لسنا وحدنا في الميدان بل هذا نحن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ومعنا الفقهاء والمحدثون والمفسرون وأمة الحديث أمة الفقه معنا إن شاء الله إلا ما يتحرك. نعم هذا مقصود الشاعر رحمه الله تعالى. بس انتهى الوقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الباب من شرك الصريح بغير الله أو يدعو غيره بعد أن نقل كلام الأئمة رحمهم الله تعالى قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا يذكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المسلمين لهذه الأمور الشركية لقال الكتاب والخطير الذي يدرك الحق من أول دليل ومن قال قول الغلا وها فقوله ظاهر الكتاب مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بحكم القرآن بمحكمه المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان. والله المستعان وعليه التكلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشارح رحمه الله كما ذكر الطالب بعد نقل كلام أهل العلم في تقرير عقيدة التوحيد ونفي الشرك والضلال والإلحاد الذي وجد عند

عندهم استجيبوا استجابة لله وللحق خلاف أهل الأهواء، فإنهم بضد هذه الصفات، بضد هذه الصفات. والله المستعان وعليه التوكل. فلان فيما يواجه أهل الحق يواجهون به أهل الباطل، ويواجه أهل الباطل به، والعياذ بالله. فهو المستعان وهو الناصر وهو المعين وهو الذي يؤيد المؤمنين بالحي والبراهين وبالصبر والثبات على الحق. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله وقوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا يستحق ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولك شرح المصنف. هنا قال المصنف بس عندنا يمكن عندك شيء ثاني. ايوه. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو فهو عبد على عقل، وهذا الامر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت هكذا اذا كانت هكذا فاحرى ان يحذر من ذلك غيره. ايوه، ان يتحرز ولا يحذر؟ ان يحذر ولا يتحرز. طيب، لا بس فاحرى ان يحذر من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عامل للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى اترك ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. قلت: وهذه الآية لها نظام وتقوم، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقول: ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ففي هذه الآيات بيان أن كل مجنون يكون إلها، والإلهية حق لله لا يخلق منها شرك لغيره. ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسلا وانزل به كتبا، كما قال تعالى: ولا امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما جعل الله به من العبادات الظاهره والباطنه. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من افراد العباده. على عاده السلف في التفسير يفسرون الايه ببعض افراد معناها، فمن صرف من هاتين لقبل او صنم او وثن او غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله كلمه لله الالهيه التي لا يستحقها الا هو، كما قال تعالى: ولقد ادعو مع الله من اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الايه ونفسها ان دعوه غير الله كفر وشرك وضلال. قال المصنف وساقه الشارع قول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ففي هاتين الآيتين تقرير لتوحيد الله وإبطال بالشرك بالله تبارك وتعالى والقضاء على أسبابه. لا تدعو من دون الله إلا غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا واقع كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فإنه لا ينفع ولا يضر، لا يملك الضر والنفع إلا الله تبارك وتعالى. أنا لا تدعو غير الله أبدا ابدا. وهذا بيان لواقع المدعوين غير الله من الانبياء او الملائكة او الصالحين او الاحجار او الاشجار، فانها فقيرة الى الله بذاتها في وجودها وفي نبوها وفي حفظها وبقائها وفي ازالتها وفي احيائها وفي اماتتها، فلا تملك شيئا من هذا كله، والله مالك لهذا كله ولغيره سبحانه وتعالى. ومن ذلك ملك الضر والنفع، الضر والنفع، كل ما يجب الإنسان في دينه وفي بدنه وفي ماله، فغير الله لا يملك منه شيئا. المخلوقون الأنبياء والملائكة والصالحون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا بشرا، لأن هذا كل ملك الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نقدر الله حتى قدره وأن نعظمه، ومن أفسد شيئا من هذا لغير الله فما قدر الله حتى قدره. فهذا الخطاب لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء، تهديد ونهي وزجر لهذا الرسول، لأنه في مقام عظمة الله تتضاءل مراتب العباد كلها بما فيها الرسل. أمام عظمة الله يذكر الله عظمته وجلاله فيصغر ويضعف أمامها كل شيء، فتبقى عظمة الله تبارك وتعالى ويبقى ضعف المخلوقين وذلهم وعجزهم وافتقارهم وخوفهم منه وكونهم مصدر التوجيه ومصدر التهديد، وهم في مقام العباد الضعفاء الفقراء الخائفين الوجيلين ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا قمة التوجيهات والتهديدات في غاية التواضع وفي غاية الذل وفي غاية التسليم. ما يقال لماذا يقول الله هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، مكان الله مكانة الله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى يذوب أمامها كل عظمة وكل جلالة، فيبقى من أمامه أذلاء خاضعين خاشعين مستسلمين، وكل ما قاله من توجيه لهؤلاء فهو حق سبحانه وتعالى. فلو فرضنا فرضا أن هذا صدر من محمد أو من إبراهيم للقي هذا الوعيد وللقي هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى، وهم إن أعصمهم الله تبارك وتعالى، لكن لله الحق الكامل أن يذكرهم وأن يتوعدهم وأن يتهددهم وأن يؤكدهم لعظمته سبحانه وتعالى، الحق الكامل في كل هذا. ولا يأنف من هذا الأنبياء لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون، ما يستنكف من هذا. ولا يقال ماذا يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يصدر مثل هذا الكلام لمحمد، لكن الله له الحق العظيم الكبير أن يقول هذا لمحمد وإبراهيم. قالها الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا قال لكل نبي. فمكانة الأنبياء مهما عظمت وهي عظيمة، لكن أمام عظمة الله لا يبقى أمام عظمة الله شيء سبحانه وتعالى. فله حق الكامل أن يهدد ويتوعد ويخوف ويرعب، وعليهم أن يذلوا لعظمته ويخضعوا لجلاله ويستسلموا لأمره سبحانه وتعالى. فالله يقول على الصلاة محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا أحسن من هذا، والمقصود الأمة، المقصود الأمة، تهديد لهم. وإذا كان هذا التهديد لمحمد والوعيد لمحمد فهم من باب الأولى، يجب أن يحذروا من الوقوع في الشرك ومن دعاء غير الله تبارك وتعالى أو صرف شيء من العبادات لغير الله أي نوع من أنواع العبادات. قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، الظالمين إيشو؟ قلنا هو الكفر والشرك، والكفر والشرك. فهذا واحد من أدلة كثيرة أن دعاء غير الله شرك بالله،

يقول لا تعبدها راجيا نفعها او خائفا ضرها. شوف ابن جرير كلامه يشير الى ان الدعاء عبادة. لا تعبدها يعني بالدعاء راجيا نفعها او خائفا ضرها. فهو يفهم ان الدعاء عبادة. فاذا دعا المخلوق صنما او قبرا او وثنا او منبيا او كذا فهذا شرك بالله وعبادة لغير الله. فلا تفعل هذا مع اي مخلوق كائنا ما كان رجاء نفع او دفع ضر ولا لغير ذلك. حتى لو كان لغير رجاء ضر ونفع ومجرد دعاء غير الله هذا شرك بالله تبارك وتعالى. دعاء غير الله في كشف ضر بالواسطة وفي التوسل والتشفع وان كان ما يعتقد في المدعو انه يضر وينفع فانه مشرك. فان فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فانك اذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله. فسر الظلم هنا الذي حذر الله منه محمدا فسره بماذا؟ بالشرك بالله تبارك وتعالى. كما قال الله ان الشرك لظلم عظيم وهو اعظم انواع الظلم وهو ذنب لا يغفر. فالظلم ثلاثة دواوين: ظلم لا يغفر وهو الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به، وظلم لا يترك وهو تظالم العباد فيما بينهم. فلو ظلم المسلم مسلما او ذميا في ذمة المسلمين او كافرا في غير ذمة المسلمين بغير حق فان الله لا بد ان يأخذ هذا الحق من الظالم وينصف المظلوم حتى لا يأخذ الحق من الشاة القرناء الشاة الجلحاء. قال هنا قلت هذا الشارح وهذه الآية لها نظائر. الظلم الثالث ظلم ظلم العبد نفسه. هذا تحت مشيئة الله إن شاء فيما بينه وبين الله. ظلم العبد في نفسه فيما عدا الشرك من المعاصي والكبائر هذا يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عذبه ثم أخرجه بتوحيده من النار وإن شاء عفى عنه خلفا قبل أن يخلف النار يرجع إلى مشيئة الله. ظلم لا يغفر هو الشرك وظلم لا يترك وهو تظالم العباد فيما بينهم وظلم العبد بما عدا الشرك فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى يعني لا يدخل في مشيئة الله. نعم. الوقت